وخلصوا وروحوا ملاقين على النبي صلى الله عليه وسلم مدى السفالة ومدى قلة الأدب ومدى قلة الأدب التطاول على يا رسول. فبس خلاص في جرأة متناهية على الإسلام والمسلمين على النبي وعلى الرموز الإسلامية. جرأة سفالة وقلة أدب سفالة وقلة أدب. وما بنعتمدش بقى على دول لأن إذا كان عندك الجرايد بتاعتك اللي أنا بقول لكم والله هتؤذر بينادي اللي لو دفعت فيها مليم جرايد القذرة اللي بره دي الفجر وصوت الأمة واليوم السابع ومش عارف ايه شوية الزبالات اللي بيطلعوها دي واخد بالك انت شوية زبالات كان هي بتعمل ده بتهين الإسلام ورموزه. القنوات الفاسدة اللي متستاهلش ان انت تقعد قدامها خمس دقايق. ثم اللي عندنا بيعملوا كده امال اللي بره يعملوا ايه؟ يعملوا ايه صحيح؟ وبالامس على قناة الحافظ ذاعوا فيديو للي ربنا يعني يشله ويعميه اسمه عادل حموده بتاع جريده صوت الامه ده خلاص زعنا امبارح الفيديو ده جريده ايه الفاجر الفجر زعنا الفيديو ده امبارح جايبينه قاعد بيقول انا بختلف مع رئيس الجمهوريه مع الدكتور محمد مرسي بختلف ما اعرفش مين فيكم تابع الحلقه دي امبارح تختلف معاه في ايه قال بيطالب السفارة المصرية في امريكا ترفع قضية على الكلاب اللي عملوا الفيلم المسيء ده. انا بقول له ليه السفارة المصرية وظيفتها تدافع عن المواطن المصري وهو محمد مصري تخيل تخيل لما الكلب لا يقول كده فمحمد رسول الله مش مصري والسفارة وظيفتها تدافع عن المواطن المصري محمد رسول الله مش مواطن مصري السفارة تعمل قضية ليه تحس انه يعني موحدة من الاثنين يا فعلا فاجر وصلوا الفجر لكده يا كم بلبح حاجة واحد مسطول قاعد مش عارف بيقول ايه. فتخيل لما تسمع المنطق ده في بلدك من جريدة فاجرة متولي امرها واحد فاجر اللي بره يعملوا ايه ويقولوا ايه اللي بره يعملوا ايه ويقولوا ايه وده انت رقم واحد. انا بقول اهو الجرائم القذرة دي حرام طبع فيها من لين يعني احنا لازم نبورها لهم ده رقم واحد. رقم اتنين اني انا بقول اهو ان من حق كل مسلم انا اعتقد ان المسلمين اللي سمعوا هذا الكلام لازم يروح يقف قدام جريده الفجر دي ويطالبوا بمحاكمه هذا الرجل قبل ما يروح يقف قدام السفاره الامريكيه. لازم يروح يقف قدام جريده زي جريده الكلب ده ويطالبوا بمحاكمه هذا الرجل واللي واستحنا اقول رجل ويطالبوا بمحاكمه هذا الكلب اللي طالع بيعتب على رئيس الدوله اللي بيطالب السفارة تعمل قضية ويقول لك السفارة وظيفتها الدفاع عن المواطن المصري ومحمد مش مواطن مصري. انا لا ادري انا لا ادري احنا بينا هي دي حرية الفكر اللي بيطالبوا بيها دي حرية كف دي حرية كف ده كف. الناس دي لازم يتوقف معاها وقفة الناس دي لازم يتحط معاها حد فاصل لازم. فانا رايي كده ان الشباب المصري وقف قدام الجريده دي يطالب بمحاكمه هذا الرجل وبقفل الجريده دي نطلع سافل زي ده يقول كده. طب الاهل الكفر يقولوا ايه امال اهل الكفر يقولوا ايه قبل ما نطالع نطلع نعمل اعتصامات ومش عارف ايه نطالب بلقمه العيش